قاعدة كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالله أولى به، فكيف إذا كان ذاك الكمال لم يثبت يثبت لله بالكتاب والسنة، هل نثبته لله أيضا؟ الكمال ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن السؤال إذا كان هذا النص على صفة معينة بنفسها فينبغي هنا الوقوف فيه على النص، الوقوف فيه على النص، والله أعلم.